الحمد لله. اخبار اخبار كل شويه كده. هو الشيخ فارس ممكن حد منكم يقول لنا جدول نشوف مواعيد فاضية، لو هنزود يوم تاني بس الساعة دي تنكسر يعني. ما فيش مشكلة. إيه؟ يعني مولانا نحن أولى من العوام، يعني الشيخ الشعراوي الله يرحمه والشيخ إسماعيل بن قعدة الله يرحمه، كل الناس مولانا لو كانت اشتغلت طلبة العلم كانت زمان دلوقتي، لكن القرن راح بسبب اشتغال العوام. فنصيحتنا لمولانا هنا أن يستهزئوا بنا وأن يتركوا العوام. الشيخ اصل في مواعيد يعني يوم السبت المشايخ عايزين يحضروا الشيخ احمد نائب، هو بصراحه المفروض تحضروا له ما تفوتوهوش يعني. فمش عايزين يبقى في تعارض. بدري يا سيدنا، في حاجه ولا الدكتور علي جمعه بيجي ولا الدكتور احمد؟ الشيخ علي بطل يجي؟ طب انا هتصل بالشيخ علي، لو مش هيجي نشوف الموضوع. نبدا 7 بدري. هو الشيخ احمد بيبتدي 10، لكن ياتي الساعه 8 الدكتور سعد عباده هو يدرس يوم السبت يوم الاحد. لا ما خلاص احنا الاحد احنا بنيجي هنا نحاول الساعه 10 كده او 11. طب شوفوا حد ينقل لنا جدول ولا نشوفه ان شاء الله. بس انا عشان اكون امين معاكم يعني لو هنبتدي بس تنكسر الساعه شويه، برد جامد قوي من دول يا شيخ. احنا عندنا صقيع في التجمع الخامس توصل لحام درجة توصل درجة كان عادي ما شاء الله. طيب احنا وصلنا فين؟ فالمهم ايه، وهذا الدليل لا يتوجه على المعتزلة لانهم يمنعون هذه القاعدة. يمنعون ايه؟ يمنعون قاعدة ان حكم الله عز وجل لا يسري غرضا، ويمنعون اصلا ويمنعون ايضا هذه الفوائد التي ذكرناها. وقف حكم الله معلم قضيه صادقه او الكلام ده خطا؟ لا احنا عندنا غير معلل. عندهم معلل لان عندهم اوجبوا العقل يوجب عندهم. نعم. وقوله قيل لا يتصور وجوده فلا يطلب، ده كلام المعترض ان هو اذا كان ال لا والممتنع لذاته والممتنع عادة لا يتصور أن يوجد، مش كده؟ إما الامتناع يعني بالنظر إلى ذاته وهو الممتنع العقلي، أو بالنظر إلى العدم. قيل لا يتصور وجوده فلا يطلب. الحكم عليه بعين ما قالوه، ولكنهم حكموا عليه بالاستحالة. إلى نطيبا. يمكن تقريره على وجهين، قفزت صفحة كمان. وقوله قيل لا يتصور وجوده فلا يطلب يمكن تقريره على وجهين، تقريرها اللي هو دليل الخصم. نعم. احدهما ان نعم اللي هو بيقول لا يتصور وجوده، ما هو المحال غير متصور الوجود، يعني ممتنع الوجود. لكن هذا الامتناع اما من جهه العقل او من جهه الايه العادة. وده دليل اللي هو عدم امتناع الجواز العقلي، الامتناع العقلي، امتناع التكليف عقلا. من جهة ايه؟ من جهة ان المحال غير متصور الوجود. فالان هو بيقرر هذا الدليل على وجهين، احدهما ان المحال لا يمكن وجوده في الخارج من المكلف، واذا كان كذلك فلا يطلب لان طلبه عبث. تمام؟ يبقى ده عندنا ايه؟ ادي مقدمتين ونتيجة. المقدمة الاولى ايه؟ المحال لا يمكن وجوده في الخارج. طيب والمقدمة الثانية، وكل ما لا يمكن وجوده في الخارج فلا يطلب. لا فلا يطلب، لا مش طلبوه عبث. المحال لا يمكن وجوده في الخارج، دي مقدمة أولى. المقدمة الثانية ايه؟ كل ما كان كذلك فلا يطلب. النتيجة ايه؟ أن المحال لا يطلب لأن طلبه عبث. ده دليل المقدمة الثانية. المقدمة الأولى المحال لا يمكن وجوده في الخارج، دي لم يذكر لها دليلا. المقدمة الثانية كل ما كان كذلك، والمقدمة الثانية فلا يطلب لأن طلبه عبث، ده دليل المقدمة الثانية. طب النتيجة ايه؟ ان المحال لا يقبل. طيب المحال يمكن وجوده في الخارج ده ده متفق عليه مش كده؟ او مسلم من الطرفين يعني. وجواب هذا بمنع المقدمة الثانية فانها محل النزاع. ايه؟ ايه لا ذكر لا ذكرها ليه؟ ما هو قال واذا كان كذلك فلا يطلق. يعني هو ذكر دليل الثاني. لا يا شيخ اقرا معايا. المحال لا يمكن وجوده في الخارج من المكلف دي المقدمة الاولى. واذا كان كذلك فلا يطلق دي المقدمة الثانية. ليه؟ وما كان كذلك فلا يطلق. لا وكل لا كل ما لا يمكن يعني واذا كان كذلك ادي كده بنقول ايه العالم متغير وكل متغير حادث صح في وسط مكرر المحال لا يمكن وجوده في الخارج يبقى انت حكمت على المحال بايه لا يمكن وجوده في الخارج تمام وكل ما لا يمكن وجوده في الخارج في الوسط المكرر فانه لا يطلب النتيجه ايه المحال لا يطلب طيب هو بيقول واذا كان كذلك فلا يطلب يعني ما هو كذلك اللي هو ايه اللي هو لا يمكن وجوده في الخارج يعني يبقى المقدمه الثانيه اللي هي كل ما لا يمكن وجوده في الخارج فلا يطلب طيب اللي انا طلبه عبس انت قصدك ده مش عين المقدمه الثانيه مش عينها طب هو او اشار اليها لان هو لو قال وكل ما كان كذلك وكذلك ده المشار اليه ايه اللي هو ما لا يمكن وجوده في الخارج طيب وجواب هذا بمنع المقدمة الثانية اللي هي ايه واذا كان كذلك فلا يطلب بس هو الشيخ الاسلام اعتبرها مقدمة ثانية يبقى دي المقدمة الثانية لانه بيقولوا اذا كان كذلك كذلك ده المشار اليه اللي هو ايه لا دي مقدمة ثانية واذا كان كذلك المشار اليه ايه كل ما كان كل ما لا يمكن ما لا يمكن وجوده في الخارج خلاص يبقى هي دي المقدمة الاولى كده المحال هذا الموضوع اهو لا يمكن وجوده في الخارج ده المحمول هي مش مصورة بس في معنى كلي وجواب هذا بمنع المقدمة الثانية فإنها محل النزاع المقدمة الثانية أن كل ما لا يمكن وجوده في الخارج لا يطلب هو ده محل النزاع طيب التقرير الثاني تقرير الثاني لدليل الخصوم أن المحال لا يتصور العقل وجوده وكل ما لا يتصور العقل وجوده لا يطلب ينتج إيه أن المحال إيه لا يطلب أظن دي كده واضحة ما فيهاش مشكلة ودي مقولة وثانية وإيه ونتيجة لا يقول المحال لا يتصور العقل وجوده فين الأولى إيه الاولى والثانيه اللي هي المقدمه الاولى والثانيه تقريرين ما ده تقرير ده تقرير لان هو بيقول قيل لا يتصور وجوده فلا يطلب انا بتكلم عن الفرق بين التقريرين لا مش شبه بعض هو التقرير الاول المحال لا يمكن وجوده في الخارج اتكلم عن امكان الوجود الثاني اتكلم على التصور هذا هو هو اذا كان غير متصور فلا يمكن ما هو عشان هما في النهايه تقريران لدليل واحد لا التقرير معناه الايضاح والبيان يعني لا كانه قال لك له ايضاحان او له بيانان على وجهين ايه على وجهين على وجه يعني ما هو يقول يمكن تقريره ما نقول او يمكن تقريره على وجهين يعني يمكن تقريره بطريقتين يبقى معنى كده يعني معنى هذا الكلام ان هذا الدليل له تقريران له ايضاحان له بيانان عايز تقول بس احنا بطريقتين يعني ان دي ده وجه في الايضاح وده وجه في الايضاح لان التقرير ايضاحي لا هو دليل واحد بس ما اجي اقول لك اشرح لي الدليل ده بينه لي فانت ممكن تشرحه والشيخ محمد يشرحه بطريقه اخرى لو كانت الطريقه الاخرى دي مختلفه عن طريقتك يبقى في تقريرين كده هو تقرير واحد ولكن بيشرح لا, لا لا لا لا يمكن تقريره تقرير الدليل بطريقتين يعني لو تقريران كده انا عندي تقريرين مش تقرير واحد هو دليل واحد لكن تقريره يعني ايضاحه على وجهين يعني له تقريران تمام ده تقرير وده تقرير. طيب بيقول المحال ان المحال لا يتصور العقل وجوده، هذه المقدمة الاولى، وكل ما لا يتصور العقل وجوده دي المقدمة الثانية لا يطلب، ينتج ايه؟ ان المحالة لا يطلب. اما بيان الصغرى، الصغرى دي محتاجة بيان، فلان اللي هو ايه المحال لا يتصور العقل وجوده، فلان كل ما يتصوره العقل فهو معلوم، لان التصور قسم من اقسام العلم، طبعا اقسام العلم الحادس مش كده، اللي هو قسمين تصور وتصديق يعني، وكل معلوم فهو متميز بالضرورة، وكل متميز فهو ثابت، لأن التميز صفة وجودية، والصفة الوجودية لا بد لها من موصوف، لا بد لها من موصوف الموجود، وإلا لازم قيام الموجود بالمعدوم، يعني المعدوم يتصف بوصف وجودي وهو محال. فلو كان المحال متصورا لكان ثابتا، لكن التالي باطل اللي هو إنه ليس بثابت، لكنه غير ثابت، فبطل المقدم وثبت نقيضه أن المحالة ليس بمتصور فلا يكون متصورا. يبقى كده إيه أثبتنا المقدمة الأولى اللي هي إيه؟ أن المحالة لا يتصور العقل وجوده. طيب الكبرى بقى اللي هي إيه؟ كل ما لا يتصور العقل وجوده لا يطلب. قالوا أما بيان الكبرى فلأن ما لا يتصور العقل وجوده فهو مجهول، وطلب الشيء مع الجهل به محال. طيب وهذا التقرير قد صرح به الإمام والآمدي وأتباعهما وهو مراد المصنف، وجوابه منع المقدمة الأولى. إيه المقدمة الأولى اللي هي إيه؟ هيمنحها ليه الشيخ الإسنوي؟ يقول لأنه لو كان غير متصور لم تنع الحكم عليه بعين ما قالوه، ولكنهم حكموا عليه بالاستحالة. ودلوقتي انت مش حكمت على المحال بانه محال، طيب وش الحكم على الشيء فرع عن تصوره؟ يبقى انت ازاي حكمت عليه بالاستحالة الا اذا كنت متصورا له؟ طبعا ده مش شرط، ده الرد، احنا بس عايزين بنقرر كلامهم. طيب احنا المقدمة الاولى بتقول ايه؟ بتقول ان المحال لا يتصور العقل وجوده، والشيخ الاسلام بيقول الرد ان في فرق بين وجود الشيء في الخارج وبين تصوره في الذهن. متصور في الذهن ده ده ده كلام ايه؟ هم طبعا في الحواشي ما بيقولوش كده، بيقولوا لا هو مش ممكن التصور لانه مش موجود. فبعضهم بيحلها ايه بحكايه اللحظه اللطيفه اللي في الفقه دي، بيقول لك ان هو بيتصور بمقدار لحظه لطيفه لكي يتاتى الحكم عليه. عارف انت موضوع اللحظه اللطيفه في الفقه ده؟ تعرفهاش برضه يعني. ما انت اما دلوقتي لو اشترى ولد اباه، اباه ده مش بيعتق عليه بمجرد الشراء؟ طب هو العتق ده مش فرع الملك ولا هيعتق ما لا يملك؟ فقالوا طب ازاي؟ قال لك ان احنا يعني يبقى في لحظه لطيفه يدخل في ملكه لحظه لطيفه مصححه للعتق ويعتق عليه. فبرضه في مساله اللي دي قالوا ايه؟ قالوا المحال غير متصور، طب هتحكم عليه ازاي؟ فبعضهم بيقول ايه لا هو مش متصور من حيث ذاته لكن متصور من حيث المفهوم، وبعضهم بيقول لا هو بيتصور لحظه لطيفه كده ليتاتى ان يحكم عليه بالاستحاله وبعد كده يتلاشى. ايه لا ما هو زي مساله العتق، ما هو هتعتقه ازاي هو مش ملكك؟ فمش ممكن يدخل في ملك لانه الاب لا يدخل تحت ايه ملك ابنه. لكن طب هو اشتراه، هو بمجرد الشراء هيعتق مش هيعتقه؟ لا هو لو بمجرد الشراء الاب اصبح حر، لان الاب ما بقاش عبد لابنه، مش الابن اللي هيعتقه. طب هيبقى حر ازاي بمجرد الشراء الا اذا دخل في ملكه لحظات لطيفه؟ في لحظه لطيفه ثانيه برضه، كتير غمست الماء نواه الوضوء. قالوا تصور التحديد بلحظه لطيفه. ايوه ما هو في امثله كتير للحظه اللطيفه في الفقه، بس دي من امثلتها في في المنطق يعني. بعضهم ذكر موضوع اللحظه اللطيفه والله. الكلام ده لو ده اخذت مشافهه من الشيخ مصطفى عمران. ايه لا هو المشهور انه يمتنع ادراكه باي وجه من الوجوه. لكن لا مش بأي وجه من الوجوه. احنا كلامنا على ادراكه من حيث ذاته، ان هو هل ممكن يعني هو مش ممكن يعني انت ممكن تتصور الجمع بين النقيضين في ذهنك، مش تصدق حتى، انت عايز تتصور عشان تمنع، تعرف تتصور؟ هو ده المشهور. فقول طب انت حكمت عليه بالاستحالة ازاي؟ فبعضهم بيقول ان هو تصور لحظة لطيفة، لكن المشهور ان هو يعني ممتنع التصور من حيث ذاته، لكن المفهوم نفسه مش ممتنع التصور. الشيء في ذاته، لا الشيء في ذاته، حقيقة الشيء. طيب ما هو يعني خلينا الأحسن إنه ممكن التصور من حيث المفهوم. طيب الشيخ بيقول وجوابه منع المقدمة الأولى، بس عايزين نشوف كلام الشيخ الاثنين ونرد عليه ازاي، عشان الشيخ أمين متحفظ للرد. وجوابه منع المقدمة الأولى، لأنه لو كان غير متصور لامتنع الحكم عليه بعين ما قالوه، بعين الكلام اللي قالوه. هنقعد ناخد نفس الكلام الأول نقول له ايه، لأن التصور قسم من أقسام العلوم، وكل معلوم فهو متميز بالضرورة، وكل متميز فهو ثابت إلى آخر الذي قال. لكنهم حكموا عليه بالاستحالة، والحكم على شيء فرع عن تصوره، يبقى لو لم تكن متصورا له لما حكمت عليه بالاستحالة. تمام؟ طيب ايه انت عايز تعترض تقول ايه يا شيخ امين؟ ممكن يكون العلم مش يعني الحكم على الشيء لا فرع عن تصوره، ليس شرطا ان يكون تصوره هو لذاته، ممكن يتصور شيء مقابله ويحكم عليه هو. طيب يعني هيتصور ايه اللي يقابله؟ قصدك يقابله ولا قصدك يماثله؟ لا يقابله، ضده يعني. ضده نعم. لما تحكم عليه تحكم عليه هو بالنقيض الحكم. طيب ايه يعني وضح لنا بالمثال. يعني لما حكم ان الله عز وجل قديم، لم يتصور هو الله عليه وسلم. لما ايه؟ لما حكم على الله وقالوا ان الله قديم. ما تصوروش من حيث الذات. ماشي، ما معناه اللي احنا بنقوله ان هو مش متصور من حيث الذات، متصور من حيث المفهوم. ده وحتى مش المفهوم، ده لوازم المفهوم، لوازم. طيب يبقى لان هو يبقى الرد ان هو لا يلزم من ايه، من الحكم على يعني الشيء بالاستحالة أن يتصور من حيث ذاته. طيب ممكن يتصور بأي وجه من الوجوه، كأن يتصور من حيث اللوازم، أو يتصور من حيث المفهوم، أو يتصور لما هو لو اللوازم مستحيلة هيبقى الشيء مستحيل أيضا، مش كده؟ لأن انتفاء اللازم يلزم منه انتفاء الملزوم ولا لا، والعكس صحيح. ليه؟ الملزوم لا لا لا يلزم منه انتفاء اللازم. تمام، لا العكس مش صحيح، لا انتفاء اللازم يستلزم انتفاء الملزوم، لكن انتفاء الملزوم لا يستلزم انتفاء اللازم، احتمال ان يكون لازما لشيء اخر. يعني يستلزم انتفاء لازمه هو، يعني بوصفه انه لازم له، لكن هو في اللازم في ذاته ما يستلزمش، لا يلزم انتفاءه. طيب الحقيقة ان هو اللي ذكره الشيخ الاسلام مردود عليه بما ذكرناه، ان هو الحكم على الشيء بالاستحالة غير مستلزم لتصور ذات المستحيل، ولكن يكفي ان يدرك المستحيل باي وجه من الوجوه لكي يحكم عليه بانه مستحيل. ثم ان الذي قال بالاستحالة انما حكم عليه باستحالة الوجود في الخارج، لكن يعني لو افترضنا ان هو ممكن التصور كما يعني يدعي الشيخ الاسنوي، لو افترضنا ان هو ممكن التصور، فالقلب الاستحالة انما تصوره ممتنعا، يعني تصوره ممتنع الوجود في الخارج، ولم يتصوره ايه ممكن الوجود، حتى يتأتى اعتراض الشيخ الاسنوي. يعني لو افترضنا انه بالفعل ممكن التصور خلاص، طيب اعتراضك برضو اعتراض الشرق الاسلامي غير مقبول. ليه؟ لان الذي حكم عليه بالاستحالة انما تصوره غير واقع في الخير، ما تصوروش كده مطلقا، ولكن تصوره بوصف الايه، بوصف الامتناع في الوجود. يبقى جواب الشيخ الاسنوي هذا لم يقع ملاقيا للدليل، واذا لم يقع ملاقيا للدليل يبقى الدليل كده ايه، سالم عن المعارضة. ايه يبقى محتاجين نقد اخر، ما عندناش نقد اخر. ايه لا، ما هو ما احنا قلنا لا يطلب لو كان ايه، لو كان المقصود بالطلب اللي هو الطلب النفسي. لكن هل احنا بنقول كده؟ احنا بنقول لا لا لا، لا امتناع في ان يطلب الله عز وجل طلبا لفظيا من المكلف ان يجمع بين النقيضين. وده اللي يعني ذكره اهل الاصول في كتبهم، يمكن كمال ابن الهمام اظن في التحرير وغيره، ذكر انه لا امتناع ان يقول قائل اجمع بين النقيضين. ايه الممتنع في هذا؟ في امتناع، في امتناع ان ياتي التكليف بالجمع بين النقيضين، تاتي ايه او حديث بهذا؟ لا امتناع، لا غير ممتنع يعني. طب اصحاب المقوله ان هو لا يتصور وجوده في، وبعدين اللي يؤكد كلامنا ايه؟ المصنف نفسه قال ايه؟ لان حكمه لا يستدعي غرضا، فيبقى هو بيحكم على الجواز في ايه؟ بيحكم على نفس الطلب اللفظي. ولسه حقيقه هياتي ما يؤكد هذا. لان لو اصحاب نفسي هو وقوع الطلب، اذا اطلعوا على كلامنا اللي هو من اجل الاختبار وهو مجرد لفظ، اذا اطلعوا على هذا الكلام الا يختلفون؟ ما هو ده اللي الشيخ بخيت بيقوله، بيقول ان هم لو اطلعوا على يعني كلام المجيزين يعني لو وافقوهم، لان النفي والاثبات كده لم يتوارد على محل واحد. هم يمنعون قيام الطلب حقيقه، واحنا ما قلناش انه طلب حقيقي، بدليل ان احنا تعليلاتنا كلها تدل على الطلب الحقيقي. احنا بنقول اعتقاد الحقيه ولا شروع في المقدمات، ما قلناش انه هو ايه مطلوب الحصول في الخارج حقيقه. لا، ما هو هيبقى عبث ازاي؟ ده في فائده، مش هنقول في فائده ان هو الابتلاء والاختبار، ودي فائده التكليف عموما. مش احنا قلنا ان الطلب نوعان، طلب ابتلائي وطلب تكليفي. فالطلب الابتلائي ما لا يكون المقصود به التكليف، ولكن مجرد الابتلاء. هل المكلف سيعتقد الحقيقه في الممتنع لذاته، او سيبادر بالاخذ في المقدمات في الممتنع لغيره او لا؟ ازاي؟ هو ملوش اسباب اصلا. طيب فضلت تقول يعني هل سيرى الله انه سيشرع لا انا ما قلتش كده يا مولانا. لا انا قلت ان هو طلب ابتلائي، هل سيعتقد الحقية في الممتنع لذاته؟ وهل سيشرع في المقدمات في الممتنع لغيره او لا؟ طيب. وقوله غير واقع هو خبر ثاني للتكليف في المتن يعني، لانه قال جائز وشرح شويه كده وبعدين قال غير واقع. خبر ثاني للتكليف، اي التكليف بالمحال جائز غير واقع بالممتنع لذاته. وحاصله ان المصنف اختار التفصيل بين الممتنع بالذات وبين غيره. ده في مساله الوقوع بقى. وقد تقدم التنبيه على ذلك، وانه على خلاف راي الامام اللي هو الامام الرازي يعني. ثم ذكر للممتنع بالذات مثالين، احدهما اعدام القديم، اي الذي لا اول لوجوده وهو الباري سبحانه وتعالى. طبعا ده محال لذاته. فانه قد تقرر في علم الكلام ان كل قديم وجودي يمتنع عليه العدم. قال خد بالك، قال كل قديم وجودي، واحترزوا بالوجودي عن الازل فانه قديم ولا يمتنع عدمه. ليه لا يمتنع عدم الازل؟ لان مفهومه عدمي وهو سلب الابتداء. وطبعا لا يمتنع ايه عدم الازل على الحوادث مثلا غير ازلية. طيب الثاني قلب الحقائق في ليه لما احنا قلنا الكلام في مقامين يا شيخ علي. المقام الاول المصنف اختار التفصيل في مساله الوقوع. الجواز قال ان هو يجوز مطلقا، لكن في الوقوع الامام الرازي قال وقع لايه لغيره. لا الامام الرازي قال وقع مطلقا، وقع في اثنين، لكن الشيخ البيضاوي اختار التفصيل قال لم يقع التكليف بالممتنع لذاته، ووقع التكليف بايه بالممتنع لغيره. ثم ذكر للممتنع بالذات مثالين أمثلة للممتنع. المثال الأول إعدام القديم، وده طبعا ممتنع لذاته. طيب القديم يعني عقل لا هو أصلا ما ثبت قدمه استحال إيه عدم. استحال عدمه، وده من أحكام العقل صح؟ هو انت لو امكن عدمه لاستحال قدمه. هو اذا كان قدمه ثابتا تمام، يبقى عدمه مستحيل، لانك لو جوزت العدم يبقى استحال، يبقى انت استحال القدم على طول. يعني هل من الممكن ان اقول لا هو كان قديما ثم يطرا عليه العدم؟ ما المانع؟ لا اصل هو اذا ثبت القدم يعني واجب الوجود، وبعدين واذا كان واجب الوجود هل يمكن ان ينقلب الوجوب الى الامكان؟ مستحيل. الوجوب العقلي لا ينقلب الى امكان، مستحيل طبعا. وهل المحال العقلي ممكن ينقلب يبقى ممكن؟ العقليات لا تتخلف او لا تتغير. اه بس ده يعني يقبلوه على يعني على سبيل الغباء يعني مثلا، مش حقيقه يعني. لا اقول اخرى في عوامل اخرى عندها تركيبة خاصة انها ترى المحال ممكن. طيب وده يبقى خطأ منهم يعني. خطأ يعني؟ خطأ تفكيري بقى تصميم، مش في الواقع. انت دلوقتي فرضته واجبا وازاي ينقلب ممكنا يبقى مش واجب؟ لا انا بقول ده بقول يا نحن هو العقل الاخر ده اللي ربنا خلقه. اذا سلم بالفرض انه واجب ما ينفعش يناقض الفرض الا اذا كان عقله مختل ويقبل ايه ان يصل الى نتيجه تناقض الفرض. وده مش ممتنع يكون واحد مجنون مثلا مستني ليه ان ربنا يخلق واحد مجنون؟ لا مش مشكله. فاكون عايز تمشي مع ابن حزم بامكان تعلق القدره بالمحال العقلي. يعني دي مقررات في علم الكلام يا شيخ يعني. طيب الثاني قلب الحقائق، ده مثال اخر لايه للممتنع بالذات. هنا في توضيح جيد على فكره الشيخ الاسنوي في مساله قلب الحقائق يعني. يعني ممكن واحد يعترض يقول ازاي ممتنع لذاته وقد انقلبت العصا حيه. لا دلوقتي هو الممتنع لذاته المفروض ان هو ممتنع الوجود، فقال فالشيخ مثل وقال قلب الحقائق. طب انقلاب العصا حيه ده مش من قبيل قلب الحقائق؟ قلب حقيقه الممكن الى واجب او الصوره بس انقلاب الحقائق، لكن الحقيقه باقيه. لا لا ان هو بقي على امكانه يعني هو لم ينقلب فيصبح واجبا او محالا. طيب وفي لا في برضه تقرير هنا برضه الشيخ الاسنوي كويس يعني. ايه مقصود بها ايه قلب الحقائق؟ ما لسه ما نقرا كلام الشيخ الاسنوي. طيب الثاني قلب الحقائق، ومقتضى هذه العباره ان قلب الحيوان جمادا والحجر ذهبا ونحوهما ممتنع لذاته وليس كذلك، لأن ده مش من قبيل قلب الحقائق مش كده؟ بل امتناؤه لعجز الفاعل كما قيل في خلق الأجسام، لأن لو قدرنا وقوعه لما كان يلزم منه محال. يعني ده سبب أن كثيرين عدوا تعلق القدرة بخلق الأجسام ليس من قبيل المحال الذاتي، لأنه لو تصور لا يعني لا يلزم على فرض وقوعه المحال، وإن كانت القدرة حديثة لا تتعلق يعني. لأن لو قدرنا وقوعه لما كان يلزم منه محال. وقد صرح به مع وضوحه ابن الحاجب في أوائل مختصره، فينبغي حمل ذلك على القلب مع بقاء حقيقته الأولى، حينئذ فيكون جمعا بين النقيضين. يعني على هذا الكلام يكون قلب العصا حية ليس من قبيل قلب الحقائق اللي هو المحال، لأن يعني قلب الحقائق المحال اللي هو إيه؟ ده تفسير آخر بقى غير اللي أنت ذكرته، وذكرته ده سليم يعني، اللي هو انقلاب العصا حية مع بقاء العصوية، وده محال. محال ان هو تنقلب حقيقة العصا الى حقيقة الحية مع بقاء حقيقة العصا، ده كده محال. لو انقلب من حقيقة العصا الى حقيقة الثعبان ده ليس فيه محال، ليس فيه احالة. مش العصا انقلبت الى حية؟ طيب المحال ايه؟ المحال ان تنقلب، ان العصا تنقلب الى حية مع بقاء حقيقة العصا، ولكن الموجود مش حقيقة العصا، الموجود حقيقة الحية. فازاي هيكون حقيقة العصا غير موجودة بمقتضى الانقلاب، وموجودة بمقتضى ايه؟ ان احنا انها باقية، يعني مع فرض انها باقية ده محال، لان جمع بين النقيضين، لان معنى كده انها باقية وغير باقية. هي صور المستحيل كلها ممكن تردها للجمع بين النقيضين او الجمع بين الضدين. طب ده محال عادي قلب العصا؟ لا لا لا، محال لذاته. قلب العصا حية مع بقاء العصوية. لا بقول ليس مع بقاء العصوية. لا خلاص، ده محال عادة. محال عادة. فالشيخ بيقول ايه؟ فينبغي حمل ذلك على القلب مع بقاء حقيقته الاولى، فحينئذ يكون جمعا بين النقيضين، وهو ممتنع لذاته. وبتقدير الا يؤول كلامه فنستفيد منه انه منع وقوع ما وقع فيه الخلاف. لا، اللي هو كلام البيضاوي، هو بيقول كلام البيضاوي ظاهره ايه؟ بيقول امتناع قلب الحقائق، فبيقول ظاهره امتناع ان ينقلب الحيوان جمادا والحجر ايه؟ أن ينقلب الحيوان جمادا وأن ينقلب الحجر ذهبا. يقول ظاهر الكلام كده، بيقول لا ينبغي احنا نحمله على ظاهره، لأن ده مش ممتنع ولا حاجة لذاته، مش كده؟ أمال يحمل على إيه؟ قال يحمل على الانقلاب الحقيقة مع بقائها، ويبقى ده فعلا ممتنع لذاته، لأن البيضاوي جعله مثالا للممتنع لذاته. هو ممتنع بس لذاته الشيخ قال له طبعا عايزين نصحح المثال، يبقى يتعين حمل كلامه على ايه؟ على قلب الحقيقه مع بقائها. طيب، فهو الشيخ عشان كده اول كلامه تمام، والتاويل ليه قال انا اولت كلامه يا شيخ؟ لانه خرجنا عن الظاهر، طالما خرجنا عن الظاهر يبقى اولنا على طول خلاص. قال لكن بتقديري الا يؤول كلامه فنستفيد منه انه ايه؟ الشيخ البيضاوي منع وقوع إيه؟ ما وقع فيه الخلاف، انه كده بيمنع انقلاب الحقائق لو احنا حملناه على المعنى اللي هو انقلاب الجماد ذهبا او الحجر ذهبا والحيوان جمادا، ده واقع، هو الشيخ منع وقوع ما وقع فيه الخلاف. منع وقوع ما وقع. هما لعبة فيها الخلاف دي متعلق بايه؟ منع وقوع ما وقع فيه الخلاف، اللي هو انقلاب الجماد ذهبا والانقلاب الحيوان جمادا والحجر ذهبا، لا وقع فيه الخلاف بالفعل. وقع فيه الخلاف في اي مسألة؟ لا لو مش من انقلاب الحقائق، الصورة دي لو قلنا هي دي معنى انقلاب الحقائق ولم نؤولها، الصورة دي هذه الصور وقع فيها الخلاف في في في امكان التكليف بها. لا اللي هو ما دام هو كده ممتنع عادة ولا ممتنع لذاته؟ كويس. بقول ولو لم واذا لم نؤول وحملناه على الظاهر يبقى كده بيمنع في وقوع هذا لانه عنده من الممتنع لذاته مش كده، وبيمنعه الشيخ البيضاوي. وهذا هذه الصور لو احنا لم نؤولها دي ممتنع لذاته ولا ممتنع لغيره؟ لو على عدم تأويل ممتنع لغيره، ممتنع لغيره. دي يقع الخلاف في التكليف ده ولا لا؟ يبقى استفدنا ان الشيخ يمنعه ما وقع فيه الخلاف مع ان مذهبه العكس. لا هو خلاف اللي هو قدمه اولا، لانه الذي قدمه اولا انه يمنعه الممتنع لذاته كويس. فالشيخ بيقول يمتنع ان يحمل على الظاهر، ولو ابيت الا ان تحمله على الظاهر يبقى خلاص كده انت خليت الشيخ قد منع ما وقع الخلاف في منعه. واللي هو قدم اولا انه ايه؟ لانه هو اختار التفصيل بعد كده في الوقوع. هو اختار اختار التفصيل فقال ان الممتنع لذاته ممتنع الوقوع ايه؟ ممتنع او الوقوع يعني ممتنع ان يقع التكليف به. تمام؟ ثم ذكر مثالين. المثال الثاني اللي هو ايه؟ قلب الحقائق، ده من امثله ايه؟ من امثله الممتنع لذاته. وهو بيقول ان ممتنع التكليف به، طب بيقول ان قلب الحقائق دي ظاهرها قلب العصا حيه مثلا. فقال ان ده ليس ممتنعا لذاته ولكنه ممتنع العاده. لكن اللي ينبغي ان يفهم من قلب الحقائق اللي هو الشيخ بيقول عليه قلب الحقائق هو قلب الحقيقه مع بقائها. فطالما احنا حملنا على خلاف الظاهر بقى مؤول، ويبقى ده المقصود بقلب الحقيقه عنده. واذا لم نحمله على اذا لم نؤول يعني حملناه على الظاهر يبقى الشيخ الشيخ بيمنع الصوره دي لانه حطها من امثله الممتنع لذاته. اذا هي عنده ممتنعه مع انه قد وقع الخلاف فيها، يبقى الشيخ قد منع ما وقع الخلاف فيها. ايه؟ في نفس الوقت منع ما اجازه، لا منع ما اجازه قوم ومنعه اخرون. ادي يعني مقصود للشيخ بالعباره يعني يتعين ان نحملها ان قلب الحقائق منع وقلب الحقائق مع بقائها، او ان نقول ان قلب الحقائق به ان يقلب الممكن واجبا او العكس. ما هو ده ده ده, ده ممتنع حاجه بعد بس يعني يقول لك لماذا عدد المثال يعني وبيقرر بس لماذا عدد المثال. هذا فائدة تعديد المثال يعني، وكان المفروض يكتفي بمثال واحد لكن ذكر هذا المثال أيضا فنستفيد من هذا الفائدة لو حملناه على الوجه الثاني. لا لو حملناه على الظاهر يعني لو حملناه على الظاهر زيادة زيادة المثال يبقى في زيادة فائدة ان هو الصورة دي ممنوعة عنده هو ان كانت قد وقع الخلاف فيه، بس تبقى كده مش من قبيل الممتنع لذاته. الذي وقع فيه الخلاف الممتنع لغيره ممكن ما وقع فيه الخلاف وقد أيده البيضاء وأيده وقوع ممتنع لغيره. هو ذكره في أقسام المثال ده، ذكره مثال الممتنع لذاته. يعني لو أخذنا على الظاهر إذا في تناقض يعني هو ده أدخل قلب الحقائق ممتنع لذاته وهو قد أجاز الممتنع وغيره أدخله في قسم الممتنع لغيره اللي هو الممتنع عادة يعني، ووقع فيه الخلاف في جواز التكليف من عدم التكليف. طيب يبقى نقف عند هنا إن شاء الله ونبتدي الأسبوع الجاي. ثم استدل المصنف على عدم الوقوع بأمرين عشان إخواننا الحنابلة إيه ما يزعل. لا في شويه صغيرين كده بس تحل في القسم انا قاعد معاك بتقلقش والله بقى ده انت عارف هو احنا دي المهمه الاصليه وانت نفسك صرحت بيها.